والله يؤتي ملكه من

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. ولما ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت Thank you.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء صدق.